كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب هل ينظرون إلا تأويله قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. السماوات والأرض في

والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا تبارك الله رب العالمين Well, صدق الله.